العباس على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. من الدرس الماضي من باب التوضيح أقرأ فترين ثم نأتي إلى الدرس الجديد. ويمكن أن يتعلق المفارق بدينه بكلمة دينه في الشعر، فيكون كلمة دينه خبرا مقدما أي ودينه خبرا مقدم هو المفارق، المفارق مبتدا مؤخر، ثم أن بأحكامه أي بأحكام الجوهر الخمسة مباحث طويلة عقدنا من أكثر هذه المباحث فرائض على حدة للعقل. العقل عليه السلام، العقل أحد الجواهر الخمسة. للعقل عقدنا بحثا في الإلهيات بالمعنى الأخر، وللباقي يعني وللجواهر الباقية وهي النفس والمادة والصورة والجسم عقدنا مباحثين في تحت الطبيعيات. الفريدة الثانية في رسم العرب وذكر أحكام العرب. كلمة رسم للإشارة إلى أن هذه المقولات أجناس عالية لا تعرف عليه السلام، أجناس عالية لا فخذ ولا جنس لها ولا نوع لها، فلا يقع لها تعريف حقيقي. في رسم العرب وذكر أقساله عليه السلام رسول الله. الثانية الفريدة الثانية في رسم العرب أي تعريف العربي بالتعريف الرسمي وذكر أقسامه. العرب ما أي ممكن، العرب ما أردنا من كلمتنا أي أن العرب ناهجة من الماهيات الإمكانية. العرب ما أي ممكن أي ماهية ممكنة موجودة، كونه كون العربي في نفسه، كون العربي في نفسه عليكم السلام، كون العربي في نفسه هو الكون في موضوعه. أبتوجه إذن كون العرب، وجود العرب، تحقق العرب في نفسه هو عين كونه لموضوعه، يعني ليس تحققه لموضوعه كون آخر، فنفس كونه هو كونه لموضوعه، وليس له كون ثم يكون لموضوعه، فكونه لنفسه هو عين كونه لموضوعه، فبكون واحد كونه لموضوعه. كونه أي العرب في نفسه هو الكون، يعني هو نفس الكون في موضوعه. لا تنتهي، كلمة لا تنتهي لضرورة الشعر، لا تنتهي، لكن لضرورة الشعر تقرأ لا تنتهي. أما كونه أي العرب في نفسه، لماذا العرب في نفسه؟ أما كونه أي العرب في نفسه فلاستقلال ماهيته في التعقل في العقل. العرب له نفسية واحدة وهي قوله في نفسه، وهي قوله في نفسه. لماذا في نفسه؟ لأن ماهية العرب في لحاظ العقل في لحاظ التصور مستقلة كما هي في الجوهر، أي كما وأننا نتصور الإنسان والحجر بنحو استقلالي كذلك نتصور مفهوم السواد والبياض ومصداقية المقولات العربية بنحو استقلالي. فالعرب بلحاظ عالم التصور هو مستقل ونفسي كالجواهر، لكن بلحاظ عالم الخارج نفسيته لغيره للجواهر للأجسام أما كونه أي العرب في نفسه، لماذا في نفسه العرب؟ كيف حصل المسئلة في مرتبة من المراتب؟ قال فالاستقلال ماهيته أي العرب في العقلي، يعني في عالم الذهن هو مستقل ماهية، مفهوم البياض مثلا من المفاهيم المستقلة، وإن كان البياض في الخارج متعلقا بغيره كالجسم لا تأثر بكتابة شيء. العرض في نفسه، قال العرض في نفسه بأي معنى؟ أي بمعنى أنه ليس كالنفة والإغاثة. العرض في نفسه بمعنى أنه ليس كالنفة والإغاثة أبدا. النسب والإضافة أضعف الوجودات، النسب والإضافة أضعف الوجودات، فلشدة ضعفها لا استقلال لها في جميع العوالم، لا في عالم الخارج ولا في عالم الذهن. فالنسبة المتقومة بالطرفين المندسة بالطرفين كقولنا زيج قائمون، هنا نسبة. هذه النسبة لا تبرز بوجود العيني الخارجي ولا تبرز عند اللحاظ الذهني، لأن لو لاحظنا النسبتين لما كانت نحن رابطا يربط الطرفين الموضوع والمحمول. فإذا الوجود الرابط هو أضعف مراتب الوجود، والوجود الواجبي هو أشد مراتب الوجود. فالوجود الواجب لقصور عالم الإنسان والمدارس العقلية سواء كانت لبشر أو لمجرد عقلي لا يأتي في المدارس العقلية، ذاك لشدة وضوحه ولتماميته ولا نهايته، لقصور فيما لا يأتي في المدارس الإدراكية، والمعنى الحرفي لقصور فيه لا يأتي في المدارس الإدراكية. فالمعنى الحرفي لشدة الضعف لا يتعقل بنحو التعقل الاستقلالي، والوجود الواجب لشدة التحقق لا يأتي في المدارس الإدراكية. فوجودان لا يمكن تعقلهما ولا يأتيان في المدارس العقلية، أحدهما بشدة التحقق ولا نهايته وهو وجود الحق تعالى، وثانيهما بشدة ضعفه وارتباطه بالغير وهو الوجود الرابط المثل الإضافة. العرض في نفسه، فهو إذا قيل في نفسه لأن هناك وجود لا في نفسه، وهو وجود المعاني الحقية والرابطة. والعرض في نفسه لكن لغيره، لكن لموضوعه، لكن لغيره أي لموضوعه، فلا نفسية له لا في نفسه أي لا في نفسه، وبغيره أي وبالحق تعالى أي لا في نفسه، وبغيره أي بالحق تعالى أي لا في نفسه. وقال مثلا فالنفسيات الثلاثة بنفسه وبنفسه وفي نفسه، هذا من شأن الحق تعالى. وفي نفسه وبنفسه حكم الجوهر، وفي نفسه فقط هذا حكم الأعراض، والذي لا نفسية له مطلقا من النفسيات الثلاثة هو وجود المعنى الحرفي أي وجود النسب والإضافة. أما كونه، فإذا الوجودات أربعة أقسام، قسم منها وهي المعاني الحرفية لا نفسية لها مطلقا، قسم منها وهي الأعراض في نفسها فقط، قسم منها وهي الجواهر في نفسها ولنفسها، وقسم منها وهو الرابع وهو المختص بالحق سبحانه وتعالى في نفسه لنفسه بنفسه. أما كونه أي العرب في نفسه؟ لماذا العرب في نفسه؟ وأين وفي أي مرتبة يكون في نفسه؟ قال: فالاستقلال ماهية العربي في العقلي، وأما كونه كلمة كون مبتدأ، وأما كونه هذا الكون يكون، وأما كون هذا الكون وهو كون الوجود العربي، وهو كون الوجود العربي، وأما كون هذا الكون وهو كون العرب وكون الوجود العربي، وأما كون هذا الكون عين الكون في الغير، عين الكون في الغير في الموضوع في الجوهر، وكونه أي العرب، وكونه أي العرب كونا، وكونه أي وجوده أي تحققه، وكونه أي العرب أي وجوده كونا ووجودا رابطيا، رابطيا بالصلاح المسلمة بالصلاح للمعاني الحرب للمعاني العربية مطلقا. فالعوارض التسعة المقولات العربية التسعة وجودها وجود رابطي، يعني وجود الجميل، يعني لها نفسية لكن تحققه بالغير في قبالنا رابطي. إذا قيل رابطي في مقابل من؟ في مقابل الوجود الرابط، وهو الذي نحو الثناء والانتكاس بالغير، وهو المعاني الحقيقية. فرابطي يعني له في له تحقق بمرتبة وهو في نفسه. في قبال من؟ في قبال الوجود الرابط بدنيا الوجود الرابط هي المعاني الحقيقية، وهي المعاني المنتكة الثانية التابعة لأطرافها لا يمكن استقلاليتها حتى بالحاضر ذهن. فما نتصوره من الابتدائي هذا معنى اسمي. المعنى الحرفي هو تلك النسبة الحاصلة في الجملة، كقولنا سرت من هنا إلى مكان الفلاني. فالمعاني الحرفية مندكة في أطرافها، مندكة في الجمل، وما نتصوره من الظرفية أو من الابتدائي أو ما شاكل هذه الأمور، هذه ليست معاني حرفية، هذه أسامي جعلت بالإشارة إلى تلك المعاني الحرفية المندكة. فلكونه في العقد، أما كونه وكونه أي العرب كونا رابطيا في مقابلنا، في مقابل الوجود الرابط الذي لا نفسية له مطلقا، لا نفسية له مطلقا. وأما كون هذا الكون فبملاحظة السبق، فبملاحظة حاله أي العرب، حاله أي العرب في الخارج لا ماهيته في الذهن. يقول كونه لغيره، كونه تابع لغيره، ليس معنى أن هذا الكون لا استقلال له حتى في الذهن، في الحاضر الذهن هو مستقل، لكن هذه التبعية في أي مرتبة؟ في مرتبة وجوده الخارجي لا في مرتبة تصوره. ولذا قال: وأما كون هذا الكون في الغير وكونه رابطيا بأي لحاظ فبملاحظة حال العرضي في الخارج، يعني في الخارج وتابع للجواهر والأجسام لا بلحاظ ماهية الذهنية، فبلحاظ الخارج أنه أي العرب، أنه أي العرب في الخارج، أنه أي العرب أمر في الخارج، أمر في الخارج ناعت يعني وقف وقائم بغيره، وقف وقائم بغيره. فإذا أنه أمر ناعت يعني أنه في الخارج لا بحظ ناعت أي وقف لغيره، واضح العبارة؟ أنه أمر ناعت لم يكن بحيث يكون له للعرب، لم يكن بلحاظ الخارج، لم يكن بحيث يكون للعرب استقلال في الخارج، استقلال في الخارجية مرتفعة، لم يكن بحيث يكون له للعرب استقلال في الخارج. يقول ليس العرب ليس العرب أمرا في الخارج مستقل ثم يعرض على الجواب، ليس هكذا كونه هو، يعني لا تحقق له إلا بالغير. فليس العرب له كون وهذا الكون يعرض على غيره في الخارج، هذا غلط. كونه عين كونه لغيره. ولذا يقول: لم يكن بحيث يكون له أي العرب استقلال ثم السطر عليه أي على العرض الإضافة إلى الموضوع، ليس من هذا القبيل، ليس له كون ثم هذا الكون يطر ويعرض على غيره في الخارج، لا، كونه كونه هو كونه لغيره. بل لم يكن ثم يقتطر عليه أي على العرض الإضافة إلى الموضوع، ليس الأمر كذلك، بل الإضافة إلى الموضوع، بل الإضافة إلى الموضوع إلى الأسامي عين وجوده أي العرض في الخارج، عين وجوده أي العرض في الخارج، لا أنه يوجد ثم يضاف إلى الغير في الخارج، لا أنه يوجد ثم يضاف إلى الغير في الخارج، ليس كذلك الأمر. وإن لم تكن هذه الإضافة إلى الموضوع، وإن لم تكن هذه الإضافة إلى الموضوع عين ماهيته، أي ماهية العرض، ماهية العرض ماهية مستقلة، ماهية العرض ماهية مستقلة، كل العوارض نتعقلها باستقلال، يعني نتمكن من ملاحظتها ملاحظة مستقلة بدون ملاحظة جواهرها، نتصور البياضة بلا ملاحظة أي جسم، بخلاف المعنى الظاهر فإنه لا يمكن تصوره أبدا ومطلقا. ولذا قال وإن لم تكن هذه الإضافة، يعني إضافة العرض إلى الموضوع عين ماهية العرض، عين ماهية العرض. عليكم السلام. أرسل. فإذا العوارض ليست مضافة بمعنى أنها من مقولة الإضافة المندسة التابعة للغير، بل العرض بلحاظ مرتبته الذهنية يعطى المستقلة، لكن استثنى من العوارض التسعة مقولة واحدة وهي مقولة الإضافة، قال تلك، نعم تلك متقولة بالغير، فمقولة الإضافة من العوارض التسعة من المقولات الإضافية حكمها حكم النسب والإضافة والرابط، لكن بقية المقولات كمقولة الأيني ومقولة الكمي ومقولة الكيفي ومقولة الكمي والفعل والانفعال والجزاء وما شاكل هذه المقولات باستثناء مقولة الإضافة، كلها معاني استثنائية تدرك بالاستثناء في العقل، إلا مقولة الإضافة من العوارض التسعة فإنها مقولة قوامها بالغير في كل المراتب حتى في مرحلة الذهن. ولذا قال وإن لم تكن عين ماهية العرض، لكن نستثني من العوارض عرضا واحدا إلا في مقولة الإضافة، فإن مقولة الإضافة متقومة بالطرفين، فإن مقولة الإضافة متقبل الأبوة والبنوة، هذه من المقولات المتقومة بالطرفين، إلا في مقولة الإضافة فإن ماهية الإضافة هي عين الإضافة، عين التعلق، عين الارتباط بالغير، ومع ذلك يعني ومع كون العرض مضافا إلى موضوعه في الخارج، ومع ذلك أي ومع كون العرض مضافا إلى موضوعه في الخارج لم يكن وجود العرض من مقولة الإضافة، يقول لا تتصور كون الشيء تحققه في الخارج في غيره، هذا لا يجعله من مقولة الإضافة، أي لا يجعله من المعاني الانتفاعية، بل ولو كان العرض في الخارج لا بد له من موضوع وجوهر، لكن هذا ليس معناه الانتفاع والفناء، هذا معنى التبعية. ومع ذلك لم يكن وجود العرض من مقولة الإضافة، وجود العرض ليس مقولة إضافية، لأن الوجود بما هو وجود ليس أمرا مقوليا، المقولات من شأن الماهيات، فالوجود بما هو وجود ليس من مقولة الإضافة. والمقولات شأن الماهيات. فإذا المقولة الإضافية تلك من مقولة الإضافة، تلك إضافة. أما الوجودات بما هي وجودات فليست بإضافات. ولذا قال ولم يكن وجود العرضي من مقولة الإضافة، إذ ليس كل تعلق، يقول ليس كل تعلق كتعلق الوجود، إذ ليس كل تعلق كتعلق الوجود قابل، إذ ليس كل تعلق وإضافة إضافة مقولة متقومة بالطرفين مقولة إضافية. يقول ليس كل تعلق، التعلق تارة، التعلق أرجوك، التعلق تارة في عالم الماهيات. فلو كان تعلقا تاما كان مقولة إضافة وكان كلاما، لكن التعلق قد يكون في عالم الوجود فلا يكون إلا تبعية، إلا شيء تابع لشيء. وهذا التعلق الوجودي يختلف عن التعلق الماهوي الذي هو من شأن المقولات. ولذا قال إذ ليس كل تعلق كتعلق الوجود العارض وإضافة إضافة مقولية متقومة بالطرفين، ليس كذلك الأمر، بل التعلق الذي يكون مقولة ثانية تابعة للطرفين هذا شأن من؟ هذا في الماهيات فقط، هذا شأن الماهيات. يعني التعلق المقولي الماهوي هذا شأن الماهيات، وكلامنا عن الوجود العارض، والوجود العارض وجود، وليس كل وجود تعلق ماهوي، بل التعلق بنحو التعلق الماهوي من مقولة الإضافة هذا من شأننا، هذا في الماهيات. التعلق الماهوي يعني مقولة الإضافة هذا من شأن الماهيات، وكلامنا في الوجود الذي يكون تحققه في كلام غيره وهو الوجود العرضي. فهذه العبارات التأمل فيها، إذ ليس كل تعلق وإضافة إضافة مقولية، لأن التعلق قد يكون تعلقا وجوديا وليس من باب التعلق المقولة الإضافية، بل التعلق في الماهية، بل التعلق المقولي وهو تعلق مقولة الإضافة هذا شأن عالم الماهية. جاء الآن ليبين لنا تعلقا وفناء وتبعية وجودية لكن ليست مقولية، وجودية لكنها ليست مقولية. ولذا قال ألا ترى أن كل وجود إنساني، ألا ترى أن كل وجود إنساني عين التعلق بالمبدأ، كل وجود إنساني عين التعلق بالمبدأ وليس شيئا متعلقا بالمبدأ. هذا التوجه فرق عظيم بين كون الوجود الإنساني شيئا متعلقا بالمبدأ، يعني له في واقع شيء، له في واقع عينية. لا، الوجود الإنساني أمر الله، الوجود الإنساني ليس مأمورا متعلقا بأمر الله، الوجود الإنساني ربط وليس شيئا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. وفرق بين كونه شيئا مرتبطا بالله، هنا أعطيناه نقل من الاستقلالية، وبين كونه هو عين ربطي. فالوجود الإنساني بكل مراتبه الإنسانية من عقله ومثاله ومادته عين ربطي وليس شيئا مرتبطا بالحق. هذا تعلق لكن ليس بتعلق مقولي، شاهدنا هنا هذا تعلق لكنه ليس بتعلق مقولي ماهوي ومن قبيل مقولة الإضافة. ولذا قال ألا ترى أن كل وجود إنساني، أي وجود كان، عين التعلق بالمبدأ وليس شيئا له التعلق بالمبدأ، وليس شيئا له التعلق بالمبدأ، والحال ليس الممكن الوجود الإنساني إضافة مقولية. تعلق رب ثناء، لكن هذا الرب وهذا الثناء ليس من باب من باب المقولة الإضافية، بل من باب الوجود الرادر، وفرق بين الوجود الرادر وبين مقولة الإضافة التي هي من شأن الأعراض التسعة. وليس أسوأ الحال ليس الوجود الإمكاني إضافة مقولية بل إضافة إشراقية، بل إضافة إشراقية. واضح العبارة؟ والإضافات الإشراقية وجود ومزد في الوجود، وإن كان وجودا ظليا، وإن كان وجودا تابعا، وإن كان وجودا حرفيا بمعنى العرفاني. وللمبدئ إضافة إشراقية، للمبدأ إضافة إشراقية، وهي الوجود المنبثق، وهي الوجود المنبثق، والنفس المعبر عنه بالنفس الرحماني، المعبر عنه بالرحمة الإلهية المطلقة. وللمبدأ إضافة، أرسل للمبدأ إضافة، لكن هذه الإضافة التي تضاف إلى المبدأ ليست إضافة مقولية، ليست إضافة مقولية من باب الإضافة العربية التي هي إحدى المقولات التسعة العربية، بل هي إضافة إشراقية أي وجودية، أي وجود ظلي رابط. وللمبدأ إضافة إشراقية على جميع ما سوى، كل ما سوى مرتبط بالحق ارتباطا بنحو الإضافة الإشراقية، وليست مقولة هذه الإضافة إضافة الهيكل الإنساني والوجود المنضبط للحق، ليس من باب الإضافة المقولية وهي إحدى المقولات العربية. واضح مثلا؟ وليست مقولة حتى تصبح الممكنات مقولة ماهوية. واضح؟ نعم، كل ممكن ظل، كل ممكن وجود رابط، لكن لا إضافة مقولية. الآن جاء ليحدد فقط لنا العوارض التسعة، المقولات العربية التسعة، وتفصيل العوارض التسعة في الطبيعيات، فالآن فقط ذكر اسمها. وتفصيل هذه المقولات كم وكيف ووضع وأين وله. يا كلمة له ما سمعناها؟ قال وهو أي وكلمة له، وهو أي ولفظ له اسم آخر لمقولة الملك والجد، مقولة الملك ومقولة الجد نعرفها، إحاطة شيء بشيء، كعمامة هذه بالنسبة إلى رأسي يقال لها مقولة الجد، أي أنها محيطة في رأسي، وكثيابي هذه فإن لها حكم مقولة الواجدية لبدني، أي واجدة ومحيطة ببدني، فمقولة الإضافة الجد مقولة الملك هي إحاطة شيء بشيء. مقولة الملك يعني ما ملكية شيء لشيء، كأن هذه العمامة مالكة بقدر من رأسي، محيطة بقدر من رأسي. بل هذا التلبس شيء لشيء، عبارات على المشهور منه مقولة الجد، لكن قد يقال مقولة الملك وقد يقال مقولة له، يعني شيء لشيء، يعني شيء لشيء لمقولة الملك والجد. بعد ومتى وفعل ومضاف، أي مقولة الإضافة، ومضاف لضرورة الشعر، ومضاف أي مقولة الإضافة، ومضاف وانفعال ثبت الإطلاقية. ثبت هذا الثبوت هو عقلي؟ ليس الحق عقليا، وإنما هو استقرائي، وإنما هو تتبعي استقرائي، يعني تتبع المتقدمون، تتبع سقراط وغيره، فما وجدوا غير هذه المقولات السبع العربية والمقولة الواحدة الجوهرية بأقسامها الخمسة. ولذا قال ثبت، أي ثبت بالحصر الاستقرائي التتبعي للعقلي، هي أجناس العربي، هي أجناسه أي العرب، القصوى أي العالية، هذه هي الأجناس العالية، كم جنس عالي، لكن الكم هو قد يقسم إلى أقسام، كيف جنسه العالي، لكن قد يقسم كيف إلى أقسامه، وهكذا وتفاصيلها تأتي. هي أجناسه العالية لدى المعلم الأول أرسطو أو أرسطاطاليس، أو المعلم الأول هو أرسطو، هو أرسطاطاليس، فتكون المقولات العربية تسعة، ستكون المقولات العربية تسعة، فإذا القول المذكور تبعا للاستقراء الذي قاله أرسطو، المقولات العربية تسعة يضاف إليها واحد وهو الجوهر فتكون عشرة، هذا هو المعروف عند كل من يقرأ المنطق وفهمه. لكن هناك تقاسيم أخرى في الحقيقة ترجع إلى حذف بعض هذه وإرجاعها إلى مقولة واحدة، وبالثلاثة هاي كلمة الثلاثة جار ومجرور متعلق إلى نمي نفرجه نمي الفعل المتأخر، هذا الجار المجرور متعلق به، وبالثلاثة أي وبالمقولات الثلاث، أي وبالمقولات الثلاث، وهي وهي الكم، وهي وهذه المقولات الثلاث الكم والكيف مقولة والنسبة. هذا التوجه أراد من النسبة بما يشمل البقية جميعا، يعني السبعة جميعا، فقال لأن السبعة جميعا فيها نسبة وانتساب، فلما كان فيها نسبة وانتساب عبر عن السبعة بكلها بمقولة واحدة، قال هذه المصادق النسبة والإضافة، واضح؟ فجعله هذا في الحقيقة ما جاء بشيء جديد، لكن قال في الحقيقة هذه السبعة يعني غير الكم والكيف، السبعة الباقية من التسعة هي بمعنى الإضافة، فإذ في الحقيقة مقولة هي واحدة لكن لها مصادق. والنسبة وهي أي النسبة، وهي أي النسبة شاملة للسبعة يعني للمقولات السبع الأخرى التي جعل أرسطو وأتباعه كل واحد منها من المقولات السبعة العربية الأخرى جنسا عاليا، يعني جعلها مقولة مستقلة، أرسطو جعلها مقولات مستقلة، بعض جعل السبعة مقولات جعلها كلها تدخل تحت مقولة النسبة، والكم والكيف تكون ثلاثة وواحد وهو الجوهر أربعة، أو يقال بالأربعين المقولات، أو يقال بأن المقولات الأربعة المقولات تسعة أربعة لا تسعة، أو بالأربعين، وهي هذه الأربعة ما هي، يعني بعضهم جعلها أربعة، ما هي هذه الأربعة، وهي الثلاثة، هي ثلاثة الكم والكيف والسبعة بمعنى النسبة، هي ثلاثة، والحركة جعلوها عرض يعرض الأجسام، والحركة جعلوها عرض يعرض الأجسام، ومثلا فسنأتي ونقول على أنها على مذهب صدر المتألهين القائل بالحركة الجوهرية الجسم السيلان، وإذا كان الجسم سيلان وليست الحركة عرضا عارضا على الأجسام بل هو عين واقع عالم المادة، عالم المادة ليس عالما متفقا بالسيلان والحركة، والسيلان هو شأن بعد شأن وتبدل وسيلان، فإذا كان عالم المادة سيلان كانت الحركة عين ذلك الوجود السائل أو السيال، وإذا كانت الحركة عين الوجود السيال كانت نفس الوجود وما كانت عرضا بل جوهر. وهي أي هذه الثلاثة والحركة نمي الأول نسب الأول له الأول ثلاثة، ما في ثلاثة نسب الأول لصاحب البصائر وهو ابن سهلان الساوجي تلميذ المحقق الصوفي، هذا نسب إلى من؟ إليه. والثاني يرتدي كون المقولات أربعة بإضافة الحركة للشيخ الإشراقي مثلنا، ولكن صدر المتألهين جعل الحركة من سلس الوجود لأنها عين عالم الطبيعة، لأن عالم الطبيعة سيلانون، فما جعلها مقولة عربية بل جعلها عين الوجود أي واقع الوجود المادي، الوجود المادي سيلانون فليست بعرب، فليست من مقولات، ليست مقولة من المقولات أصلا، هذه وجود من الوجودات، واضح مثلا؟ غرر الكلام من بعد ما جاء المصنف وعرف الجوهر وبين أقسامه وجاء وعرف العرض وبين أقسامه، جاء ليتكلم عن بعض الأقسام كمقولة الكلمة مثلا، أو عن الأقسام فابتدأ بمقولة الكلمة. غرر في الكلمة، والكلمة أيضا جنس عالي، والجنس العالي لا يعرف بتعريف حدي. الكم ما يعني ممكن وعرض من العوارض، الكم ما يعني وجود ممكن وعرض من العوارض. بالذات أبتوجه يقولون الأجسام تنقسم لانقسام كمياتها، فالجواهر تنقسم لانقسام كمياتها وأقدارها ومقاديرها، وبقية المقولات بياض الجسم أو سواد الجسم أو ما هو للجسم من الأمور ينقسم بمن؟ بانقسامها بانقسام كمية، يعني ينقسم مقدار الشيء فينقسم بياضه. فإذا قالوا المقولات الثمانية العربية باستثناء الكم تقبل الانقسام بتبع الكم، والجوهر أيضا يقبل الانقسام بتبع كمه، فالذي يقبل الانقسام بالذات هو الكم، وبقية المقولات التسعة مع الجوهر تقبل الانقسام مع من؟ مع بالعراق تبعا بالكم. واضح؟ كما قالوا بالتقي بالذهني، كما قالوا الصورة الذهنية معلومة بالذات، والوجود الخارجي معلوم بالتبع والعرض. ما في ذلك؟ هنا الكم ينقسم بالذات والبقية تنقسم بالعرض. الكم ما بالذات، الكم هو الوجود العرضي الذي بالذات، فخرج عن التعريف. ماذا خرج عن التعريف؟ ما يقبل القسمة بالعربي، فخرج عن التعريف ما يقبل القسمة بالعربي لا ذا بالذات. ياهو خرجت كل المقولات، خرجت فقط بقيت أرض التوجه. الكم هو الذي يقبل القسمة بالذات قسمة بالذات وهمية، اكتبوا عليها لا قسمية وهمية لا قسمية. القسمة الوهمية أي القسمة الذهنية. فلو نظرنا إلى مترين مثلا تمكننا في ذهننا أن نقسمه إلى قسمين، ثم نقسم القسمين إلى قسمين، وهلم جرى إلى ما لا نهاية له لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ. لكن لو قسمناه في الخارج تقسيم الفكي الخارجي والقطع الخارجي يعدم الكم. فإذا نقول القسمة للكم قسمة وهمية ذهنية، فما دمنا نقسم قسمة ذهنية الكم باطل، لأن المثل قسمناه إلى قسمتين، القسمتين إلى قسمتين، والقسمتين إلى قسمتين، وهلم جرى بدون حظ ولا حد، لأن ما دام الكمية والقدرية موجودة الشيء قابل للتقسيم الذهني. أما التقسيم الخارجي فإنه يبني الكم، وإذا كان الكم لم يكن قابلا بعد ذلك للقسمة، فلذا قال قسمة وهمية لا خارجية، لأن التقسيم الخارجي والتقطيع الخارجي يعدم الكم. فإذا قسمة وهمية لا قسمة خارجية، يعني قابل للتقسيم، والشيء مع قابله يجتمعان. مثلنا والشيء مع قابله يجتمعان. أما القسمة الفكية لأنها تعدم الشيء، فإذا كانت تعدم الشيء فليس قابلا لها. القابل مع المقبول يجتمعان، وهذا يجتمع عن قسمة الوهمية. أما القسمة الفكية لأنها تعدم لا تجتمع معه، فلا تكون من باب القابل والمقبول وهمية. بل الكم ما بالذات قسمة قابلة ما بالذات قسمة قبيلة فمنه أي من الكم أي فمن أي من الكم ما هو متصل يعني الكم إما متصل أو منفصل ما هو متصل ومنه أي ومن الكم ما هو منفصل ما هو منفصل باتصال ببي أي بصاحب أي بمعنى صاحب كلمة بي بمعنى صاحب ببي بمعنى صاحب باتصال ها هنا باتصال ها هنا أبدوك الاتصال الذي يقول نتكلم عنه نتكلم عنه نتكلم عن أي اتصال عن اتصال يرجع إلى الكم الكم المتصل أما الاتصال الذي نتكلم عنه في أي غرف غرف هناك غرف في هناك غرف مسمى بغرر في إثبات الهيولى باصطلاح المسائل يذكر هناك للاتصال معاني أخرى بحث الطبيعية يذكر هناك للاتصال معاني أخرى يقول الاتصال الذي نتكلم عنه اتصال خاص وهو اتصال كمي أما الاتصال الذي يأتي في البحوث التي نأتي عن نأتي إليها في الطبيعيات فذلك لم يذكر هنا ولذا قيده بها هنا قيد الاتصال بمن باتصال مقصود خاص ها هنا بل يعني اتصال سلمي يعني اتصال سلمي اتصال خاص باتصال ها هنا وله وللاتصال معاني أخرى لماذا قيدناه ها هنا لأن للاتصال معاني أخرى وله أي وللاتصال معاني أخرى في مواضع أخرى يأتي البحث عنها في باب في غرب إثبات الهيولى قد قصد باتصال ها هنا قد قصد لا كل اتصال ما أي كم فيه بعد قبول القسم يقول الكم أحد خواصه هذا التوجه الكم قلنا الكم لا تعرف له مو له لكن لا بد له من خواص نعرفه بتلك الخواص الكم المتصل أحد خواصه أنه يقبل القسمة بالذات لا بالعرف هاي خاصية مو له الخاصية الثانية ما فيه حد مشترك الخاصية الثانية للكم المستقل ما فيه حد مشترك يعني أي نقطة جعلناها أرسل تكون حدا مشتركا بين هذه الجهة وبين هذه الجهة هذه النقطة التي فرضناها ها هنا قد نعتبرها بداية لهذا الجزء وبداية لهذا الجزء وإذا نظرنا من الطرف الثاني تكون نهاية لهذا الجزء ونهاية لهذا الجزء فإذا الخاصية الثانية أن الكم المتصل أي نقطة فرضناه فيه تكون حدا مشتركا للطرفين هذا الحد المشترك يكون في الطرفين ملحوظ بهذا اللحاظ ملحوظ وبذلك اللحاظ ملحوظ ولذا قال ما فيه بعد قبول القسمة بعد خصوصية وهي قبوله للقسمة بالذات له خصوصية أخرى حد متشارك بدا أي ظهر يعني له حد مشترك والحد المشترك ما يكون نسبته أو ما تكون نسبته إلى الجزئين يا جزئين يعني إذا جعلنا حدا مشتركا هنا من هذا الطرف يصبح جزء ومن هذا الطرف كأننا قسمنا ذلك الشيء إلى اثنين بل لكن قبل التقسيم مو بلحاظ التقسيم بلحاظ وجوده بنقطة مشتركة بين الطرفين والحد المشترك ما يكون نسبته إلى الجزئين نسبة واحدة يعني هذا الحد المشترك لم يختص بهذه الجهة ولم يختص بهذه الجهة هو بداية للجزئين أو هو نهاية للجزئين أيضا دليل النسبة إلى الجزئين واحدة بمعنى هذه كلمة بمعنى بيان النسبة الواحدة إلى الجزئين بمعنى بيان النسبة الواحدة إلى الجزء، بمعنى أنها أي النسبة الواحدة إلى الجزئين إن اعتبر ذلك الحد المشترك، إن اعتبر ذلك الحد المشترك بداية لأحد الجزئين، إن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر بداية للأخر. إذا اعتبر بداية لهذا الطرف من اليد فيمكن أن يعتبر بداية لهذا الطرف من اليد، وإذا نظرنا إلى اليد من الطرفين الأخرين كان نهاية لكل من الطرفين أيضا. أمكن أن يعتبر ذلك الحد المشترك بداية بالآخر للجزء الآخر، وإن اعتبر الحد المشترك نهاية بأحدهما أمكن أيضا أن يعتبر نهاية للآخرين. واضح؟ كالنقطة في طرفي الخط، نقطة في طرفي الخط، هذا خط هنا، هذا خط الكتاب نقرضه، هذا الخط الذي هو في الكتاب إذا جعلنا نقطة خاصة تكون بداية للطرفين وقد تكون نهاية للطرفين. كالنقطة في جزئي الخط فإنها حد مشترك، والخط في جزئي السطح فإنه حد مشترك أيضا، والسطح أيضا في جزئي الجسم التعليمي، والسطح أيضا في جزئي الجسم التعليمي، لأن الجسم التعليمي كنا من العوارض، والجسم الطبيعي جوهر، والجسم الطبيعي جوهر، والسطح في الجسم في جزئي الجسم التعليمي فإنه يمكن أن يكون بداية لجانبين ونهاية للجزء، البداية بجزء أي ذلك الجسم أو نهاية بجزء أي ذلك الجسم. وقالت فإذا الجسم التعليمي، لا ننسى الجسم التعليمي من الأعراض، والجسم الطبيعي وهو الطبيعة الخارجية من الجواهر. فحدوده كأن الجسم التعليمي بأبعاده الثلاثة طولا وعرضا وعمقا يكون سمية بذلك الجسم الطبيعي، لأن الجسمية بما هي جسمية ليست بكم، فهذا يكون عارفا عليها وإن كان لا ينصف عنها في عالم الطبيعة. والآن شنو؟ طرف الزمن. الآن هو طرف الزمن، والآن يكون حدا مشتركا في جزئي الزمان، جزئه الماضي وجزئه المستقبل. هذا الآن الفعلي الذي الآن نعيش فيه هذا حد مشترك بين الزمان الماضي والزمان اللاحق. والآن الذي هو طرف الزمان يكون حدا مشتركا في جزئي الزمان الماضي والمستقبل. واضح العبارة؟ فإذا الكم المتصل له خصوصية ثانية إضافة على القسمة أن له حد مشترك، بخلاف الكم المنفصل، فإنه لا حد مشترك له، يا لماذا لا حد مشترك له؟ تعليل بمثال، تعليلنا بنفس المثال. إيه تعليل؟ إذا الخمسة يعني الخمسة، العدد الخمسة كم منفصل له كم منفصل؟ الأعداد كميات منفصلة. إذا الخمسة إذا قسمتها إلى ثلاثة واثنين لم تجد فيها حدا مشتركا، إذا قسمتها إلى ثلاثة واثنين لم يكن حدا مشتركا، لأنك عرفت كما هو يقول إذا جعلت هذا الواحد من الاثنين حدا مشتركا كان مشتركا بين الطرفين، إذا كان مشتركا من الطرفين كان واحد في قبال ثلاث، وإذا جعلت هذا حدا مشتركا للطرفين يعني أحد أفراد الثلاثة حدا مشتركا للطرفين أصبحت الأطراف أربعة على خمسة، وإذا جعلت أمرا خارجيا حدا مشتركا كان ستة على خمسة. وإذا قال وإلا فلو كان في الكمي المنفصلي حدا مشتركا فإن كان الحد المشترك، فإن كان يوم كان الحد المشترك واحدا منها من هذه الخمسة، واحدا منها ممن من هذه الخمسة، كان الباقي أربعة. إذا جعلته واحدا من هذه الخمسة، جعلته واحدا من هذه الخمسة، كان الباقي أربعة على خمسة. وإن كان الحد المشترك واحدا من خارج، يعني غير هذه الخمسة، يعني أضفت عليها شيئا جديدا، كان الخمسة، كان الجملة المجموع، الجمع المجموع ستة. واقع عبارة مثال هذا الخمسة، أي عدد فرضتم ستة سبعة عشرة ألف. وكلاهما، وكون الخمسة في أربعة وكون الخمسة في ستة، وكلاهما خلف ما فرضنا من العدد المعين وهو الخمسة. واقع عبارة تاليهما وهو الكم المنفصل، تاليهما وهو الكم المنفصل. يا ذا الكم المنفصل ما هي مصادقه؟ عرفنا الكم المنفصل؟ الآن الكم المنفصل ما هي مصادقه؟ قال فقط وفقط يكون الأعداد، يعني أن الكم المنفصل لا مصداق له غير الأعداد. ثانيهما وهو الكم المنفصل يكون أو تكون الأعداد فقط. وأول ما هو؟ وهو الكم المتصل. وأول وهو المتصل، أي وهو الكم المتصل جسم أربعة. وأول وهو الكم المتصل القار في مقابل غير القار وهو الزمان. الكم المتصل الآن الذي يتكلم عنه يا كم المتصل، كم المتصل القار. والأول وهو الكم المتصل القار في مقابل غير القار وهو الزمان جسم تعليمي. وهو أيوة الجسم التعليمي، وهو أيوة الجسم التعليمي الكمية الثانية في الجهات الثلاثة للجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي ليس بعرض، كميات الثانية هذه هي الجسم التعليمي، والجسم التعليمي عرض وليس بجوهر. في الجهات الثلاثة للجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي جوهر، الكميات الثلاثة لا ننتهى، طوله والعرض والعمق. هذا واحد. وصف وهو وأول جسم وصف، الصف أيضا من الكمية من الجسم التعليمي. وصف وهو المنقسم في جهتي الطول والعرض، وهو المنقسم في جهتي الطول والعرض. ثم خط أيضا من الجسم التعليمي، وهو المنقسم في جهة الطول فقط لا عرض له. فذاك أي الكم المتصل، أي الكم المتصل المنقسم إلى هذه الثلاثة، يا ثلاثة، إلى الجسم التعليمي والطبقي والخاص. والثالث فذاك أي المنقسم إلى هذه الثلاثة ذو، أي صاحب الترتيب. يا بدل ما المراد من الترتيب؟ أي الاتصال والانضمام. الجسم التعليمي متصل منظم، الصفح متصل منظم، الخط متصل، يعني ليس منفصل شيء بعضه عن، وإن كان قابلا للتقسيم. قبول التقسيم شيء والانقسام بالفعل شيء آخر. بل كما يقال ترافقوا في الصف، أي تلاقوا، الترافق التلاقوا. ورجل مترافق الأسنان، أي متقاربها. فذو الترصيف والثبات على البيان، بل ذو الترصيف ذو الاتصال والثبات، يعني وهو ثابت وليس متفرما كغير القار. الزمان متصل له التيار غير قار. هذا متراقب مرتبط، لعله ليس من باب عقد البيان، متراقب مرتبط وثابت قار في قبال المتصل غير القار وهو الزمان. والثبات أي هذه الثلاثة كم متصل قار، فالثبات بمعنى القرار. في قبال الكم المتصل وهو الزمان الغير القار، أي التيار ورد التواتر غير القاصر معنا يعني أجزاؤه لا تجتمع دقة واحدة. المتصل أجزاؤه تجتمع أولها وآخرها دقة واحدة قابلة، لكن التيار لا يأتي جزءون إلا بالإعدام وذهاب جزء وتكرمه، وإذا كان هذا موجود الجزء الآتي لم يتحقق إلا بذهاب هذا المتحقق بل واعتبار. ثم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.